بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الحديث موصولا مع كتاب العزاء شرح العملة، ووصلنا في كتاب الزكاة إلى باب الزكاة الخارج من الأرض. انتهينا من زكاة كائنة من الأنعام، زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وما يجمع ذلك من الخلطة وأحكامها. واليوم بمشيئة الله تعالى نتكلم عن زكاة الخارج من الأرض، وهو النوع الثاني من أنواع الأشياء التي تجب فيها الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض، وهو نوعان. أحدهما النبات. الحقيقة أن الزكاة الخارج من الأرض إما أن يخرج من بطن الأرض وهو ركاب، وإما أن يخرج من ظهر الأرض وهو البذور والثمار. فقال وهو يتكلم عن القسم الأول وهو ما خرج من على وجه الأرض وهو البذور والثمار، فقال: فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر، في كل حب وثمر يكال ويندقر إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسط. انتبه معي يا رعاك. إذا تكلم عن الخارج من على وجه الأرض وقال تجب الزكاة في كل ما خرج من على وجه الأرض ولا في أشياء مخصوصة؟ لا، في أشياء مخصوصة طبعا، في أشياء مخصوصة. قال: في كل حب وثمر يكال ويندقى. إذا عندي ثلاثة شرط: الأول أن يكون حبا أو ثمر، الشرط الثاني أن يكون مما يكال، ما يكونش بالمجوعات البطيخ مثلا. خرج من الارض ولا خرج من الارض؟ ولكن هو يوعد بالعكس بالوحي. هذول ما ممكن يجوز ايضا، لكن الاصل فيه العكس. بل الشرط يكون حب او ثمر مكان. الشرط الثالث ان يكون مما يندرى. ولذلك إذا طبقت الشروط ستجدها في أشياء مثل الأرز، مثل القمح، مثل الذرة، مثل الفول، مثل مثلا الفاصوليا. فتكون من أقوال الناس اللي الناس تاكلها، لا من أقوال البنات، إنما تكون من أقوال الآدميين، وتكون بدكان وتكون ممكن تدخر يدخل فيها الأرز والقمح والذرة والبصولية والفول وشراء غيره. كل ده بشرط أن يبلغ خمسة أوسق. دي الفاضل. هل للزروع والثمار انتفاق لها نقاط، هل نقاطها يشترط فيها ان تكون حولا؟ لا طبعا، بل بالذراع. طيب هل يشترط ان تكون من اي شيء خرج على الارض؟ لا، لابد ان تكون من اقوال الناس، لابد ان تكون من ملوكات، لابد ان تكون من ميسره. طيب في اي كميه؟ لا، لابد ان تبلغ نصابا وجبار من زروع الجمار خمسه اوجه. يعني ايه هو الوتر؟ الوتر عشر كيلات. تعرف الكيله؟ الكيله دي اما 13 كيلو او 12 كيلو ونص. 12 كيلو ونص دي الوتر، 10 كيلات يبقى 10 ب 13 كام؟ ها؟ العشرة 13 هي 30 بخمسة 650. طب لو كانت 12 ونص معنى مثال الكيلة، يعني الكيلة مقارنة بالتمر ربع، فاكرين؟ فاكرين الربع اللي كان بيتكلم فيها؟ الربع ده ممكن يدفع 6 كيلو وربع، 6 كيلو ونص. والكيلة ربعين، إما 15 كيلو إما 15 كيلو ونص، كده ولا إيه؟ تعدى على 15 كيلو ونص معناها كام؟ 125 كيلو، صح؟ يعني إذا خرج من الأرض حتى يكاد ويدبر ومن أقوال الآدميين ما مقدار 625 كيلو، فعند ذلك يجب عليك أن تدخل تأمين الزكاة. سواء كنت ملكا او متاجرا، ولو كنت متاجر الارض مين اللي طلع؟ انت المستاجر الفرد، لان المال واما صاحب الارض فانه ياخذ منك ايجار مال، فاذا بلغ المال عنده من طالب وكان عليه حول الكثير زكاه. اذا هو مش عليك زكاه تروح ولا في مصر، انت اللي زرعت وانت اللي جنيت. اذا الزكاه عليك انت يا من تملك الحق. هل المال يملك الحق ولا المستاجر هو اللي يملك الحق؟ المستاجر. اذا الزكاه على مين؟ على مين؟ واضح الكلام؟ طيب قال اذا بلغ خمسه اوجه، يعني الخمسة أوسط زي ما قلنا 825 أو 850 كيلو. وطبعا لو أنت زرعت الأرض مرتين في السنة، مش عليك كل سنة، عليك كل سنة. طيب لو أنت عندك أنواع متفرقة، عندك أرض فيها دراهم، عندك أرض فيها قمح، وأرض فيها أرز، وأرض فيها فول، تجمع كل البعض لو قلت 625 كيلو بتطلع عليه، ولا كل الصيف زمان له 625 كيلو؟ ها؟ كل صنف لو بلغ النقاط، يعني إذا الفول بلغ النقاط 625 كيلو تطلع عليه. الأرض لو بلغ 125 كيلو اطلع على الأرض. فلو عندك أرض بس أنواع متعددة، عندك بلدي وعندك 101 وعندك خرجان مش التلفزيوني بس كافي، عندك أنواع متعددة من الأرض، هذه الأنواع المتعددة هل يجمع بعضها الى بعض، ولا اذا بلغ كل صنف نصابا؟ كل يجمع البعض لانه كل ارض، صح ولا لا؟ يعني عندك كل بلد ارض في البيع هم عمرك تقول انه يوصل كام؟ دول 300 جنيه وهم 325 جنيه وكده بلغنا النظام ولا لا؟ طيب تفرق بينهم من 200 ولا من 30؟ ها؟ لا انا بقول حتى تفرقوا منا لكن الواجب ايه؟ افرق من قيمة كل لو طلع مثلا 20 جنيه وهو منهم اطلع 10 من 10 خلاص؟ والاولى ان تخرج من ايه؟ من الافضل. طيب هذا بالنسبه للنقاط الدروعي والنقاط. طيب ماذا تخرج؟ تخرج العشر اذا كان السقي والراحه أفضل كم بتاعة هو فيه وفي فسادة من المصدر شكل فسادة دي تروح المية نازلة مرة أخرى تروح على الفسادة قبل الفتحة خلاص أنت كلفتك حاجة تسوقي وكلفتكش حاجة عند ذلك تخرج من هذه الأرض العشر يعني كل 10 سكاير تطلع ايه؟ شكار طيب إذا كانت تسقى من آلة فنصف العشر نصف العشر يعني كل 20 شكارة شكارة واضح قال والوثق 60 قاعا الوثق 60 قاعا الصاع كم كان 4 أمداد الصاع كان احفظ المصاحف عندنا اوسط عندنا وسط وعندنا الصاع دي كلها الفاظ شرعيه الخمسه الاوسط الوسط عشر كيلات والخمسه الاوسط 50 كيلا مجموعهم 325 كيلو الوزن 60 صاع الصاع 4 أمداد والمد حبال الرجل المتوسط يعني شيل 4 أحبال مليانين كده لا 4 أحبال اسمهم ايه؟ اسمهم صاع يبقى صاع ده مد 4 أمداد والمد حبال ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه نصيب المد اللي هو ايه كذا مش كده مين كل كذا ده اسمه نصف المد والكذبين مع بعض مد والاربع كذا صاع والوزن 60 صاع قال الله لكم بدمشقي وبوقيه وخمسة أتباع الأوطية مع حد يستخدم الرب ولا الأوطية فجميع النقاط ما طاف 342 رقما وستة أتباع رقما بعد هذا لأن هذا ما عاد يتقوم ما عاد يتقوم به وإنما يتقوم الآن بالكيلو فطار الكيلو 625 كيلو وتخرج من الإشكاليات قال ويجب العشر فيما تبني بالثمن والسيوس الثمن إذا كان الأرض بتسقى من ماء الثمن إذا كانت في منافعة أو تسقى من ماء السيوس السيوس المكتب إلى النظر أنزل من الدرعة وفي سدادة تفتح السدادة تنزل المية بدون تعب ودون جلد فهذه التي تسمى السيوله او مهنه داخله فيها تسمى السيوله قال ونصف العشر فيما تبني بكلمه كالدوائر والنواضح هذا بالنسبه للدروع والثمار وما يخرج منها قال المصنف رحمه الله تعالى واذا بدت الصلاه بالثمار واشتد الحق وجد في الزكاة. وبلوغ الصلاة أن يتنوع حلوا أو أن يحمر ويصفر أو أن يشتد الحق إلى غيره أو أن يحمل العرابة والنائحة. فإذا لم يحمل العرابة ولم يحمل النائحة أو كان ما زال يتنوع حلوا وما زال أن تظهر فيه اللون كالإحمرار والاصفرار وغيره ولم تشتد الحق فيه فإنه لا تجد الزكاة بعد. قال إذا لم الصلاة بالدمار واشتد الحق وجبت الزكاة. قال لا يخرج الحق إلا مصفى والثمر إلا يابسا. بالنسبة للحق محروم ولا يخرج الحق إلا مصفى. بالنسبة للحق لا يخرج أن تخرجه إلا بعد التصفية. ومعنى التصفية إنه ما يكونش بالدوائح بتاعته مش الدورة بالدوائح بتاعته ولا الخمس السنابل بتاعته بعد ما يتصفى. قال ويستمر إلا يابسا. بالنسبة للحياة يا جماعة في زكاة الجبل في مكان هل يقدر؟ إذا لم يكن دليل إذا كان الناس موجودا فإذا صار دليلا هذا المسير لك لكن هو معنى ما بيقدرش. نعم ده معنى الثلاثية والناس عملوا كذا لا إذا صار أن تفر الدنيا. طيب الثمر الرز مش زكاة ولكن إذا يبت وصار ثمرا وجب فيه زكاة. ولذلك لا يؤمن من الثمر مثلا هو رز الزكاة لا يخرج ثمر ومن يخرج من العنب وهو عنب لا بل حتى يكون ذليلا. قال ولا يكون الحق إلا مصفى ولا ثمر إلا إيه يا نساء. قال ولا زكاة فيما يكتسبه من مباع الحب والثمر. واحد شغال على مكتب الزراعه بيزرع الغنم دول بيديله 100 وده بيديله 10,000 ده بيديله 3,000 ما شاء الله لا قوة الا بالله تجمع 5 طن. ايه رايك؟ عم خمسة طن مش 650 كيلو ولا 850 كيلو علي زكاة ولا عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. قال ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في إلقاء. إلقاء وتعرفين بعض الناس تتصل الغلة كده وتشيلها وتقعد تمشي بيبقى في بعض السنابل المنشورة كده في الأرض تجد الفقراء والناس المساكين لعلوا يلتقطوا هذا الحق او هذا الثمر. قال ولا في النقاط وان بلغ انظارا. قال ولا ياخذه اجرا لحقاده ياخذ من الحقيبه بتاعته ياخذ اجرا من البحر ياخذ من الارض كل هذا لا زكاه فيه وان بلغ هذا. ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر. اللي يكتسبه من الحب ويكتسبه من الثمار هذا لا زكاة فيه لأنه هو وصفه مش هو مش الأرض مش هو زارع يكتسبه. ولا في اللقاء اللي هو يكتسبه ولا يأخذه أجرا لحقه ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكوين النقاط. يعني ما جبتش الذره ايه؟ لقرن ولا قرش لبول عشان هذا النقاط. لا إذا بلغ كل صنف نقاط. طب نعم أي مرة تتدخل؟ ليس كذا، لكن إذا تغير صارت زي ما يصير حينه زليلا أو الزلع ترمى ليس كذا، ليس كذا. قال فإن كان طيبا واحدا مختلف الأنواع كالتموم عنده ثمر سين وثمر سكري وثمر قطيني وثمر أنواع من التموم. هذه الأنواع كلها ثمر كلها تخرج كلها في تكبير النصاب، لكن إذا كانت أنواع مختلفة تخرج لا تكبير النصاب. قال فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالثمور فيها الزكاة ويخرج من كل نوع الزكاة والنخل أخرج جيدا عن الرمي جاز وله أجر لو كان الأفضل هو يخرج من أطيب ما عنده، لكن ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. قال ولو أجره في ذلك محتسبا إن شاء الله تعالى. قال المصنف النوع الثاني أي مما يخرج من الأرض المعدن. السجن لدى السلف حبوب يعني السجن. ليس عليه زكاة حبوب ولكن عليه زكاة مال. قال النوع الثاني المعدن. واحد زرع عنده مثلا عصير وعنده كتير على الأرض وعنده كتير على الأرض. هي بالكلام عن ما يأخذ من وجه الأرض انتقل إلى النوع الثالث من بطن الأرض. قال لمن استخرج من معدنه نصابا من الذهب أو الفضة أو تقييمه نصابا من الجواهر أو البر والصفر صفر لوين؟ نحاس استنى صفر لوين؟ الكحل اللي هو الكحل والحديد أو غير فعليه الزكاة. تخرج يوم من فضل الأرض يخرج أيضا من فضل الأرض. كل ده بالنسبة للذهب والفضة تطلع كل الذهب والفضة تطلع الزكاة وتجي تطلع من تحت ولا من فوق؟ من جبال تجي جبال تجي جبال تجي سبحان الله روح في الجبال تجي جبال الوصف جبال ومن الجبال يولى زنجير وحمر وخير أمواله وإيه؟ وغرابيه وإيه؟ سود في جبال الوصف في جبال فيها نحاس فيها جبال فيها ذهب جبال فيها ذهب طبعا يعني الجبل زي الجبال الجبل كده صفرة وزنها صنصانة عشان تطلع منها ايه؟ خمسة ستة جرام يعني ما تفكرش انك انت بتدفع بقى في الجبل كده. بس في جبل من ذهب سيسبق عنه التراب في اخر الزمان. قال فعليه الزكاة إذا أخرج من كل نصاب. طيب تعالوا كده نصاب ذهب كام؟ 20 مثقالا مثقال اثنين 14 ربع يا جماعه كل مشاهدين مهمه خالص نصاب الذهب كام؟ 20 مثقالا مثقال اثنين 4 ربع يبقى 20 مثقال كام؟ 85 جرام. طيب نصاب الفضه 200 درهم 200 درهم وزنها 595 جرام بالفضة 595 جرام والذهب 85 جرام. وأما ما ما سوى الفهم والفطرة فتكون بقيمة الفهم والفطرة. فإن أخرج الوحي عنه سيأخذ بطرف الفطرة إذا قلنا أسمع المرة كتبناها أظن قلنا أن الفطرة 595 15 رجل كان خير 15 جنيه قلنا طلع المبلغ حوالي 9000 تقريبا 9000 إلا 250 حيث يجب إذا أخرج ما في لكم 9000 من الفرشة أو من النحاس أو من الحديد أو غير ذلك عليه الزكاة عليه الزكاة عليه الزكاة. قال ولا يقول إلا بعد السبت والتصفير، يعني الفرش إن أنا وهو لسه عملت كده من الزبد أطلع منه ده حتى ينطهر ويصفى ويسلم. قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والبر. نعم كلام لا شيء. نعم السمك ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والبر. لا طبعا لا طبعا علمت بعض ذلك الغزال لكن ده ما هو الاسمان ما هو الاسمان لا طبعا هو بعض ذلك يرى الشيء في الملك الغزال والبحر اما مسألة السمن الراجح والله عز انه من لكن قال والسمن طيب اشبه طيب البر لا طبعا هو من هنا المسك وليس سبحان الله وصحيح انه المسك هو لا هو اتكلم عن العنبر وايه اللي دخل السمك في ذلك ما هو فعلا الاشياء في صيد المال والبحر قالوا الاشياء في صيد المال والبحر طيب على كل لا شيء في صيد المسك ولا السمك لا هو كده هو مفيش المسك ايضا لا يخرج منه زكاة ولكن المسك ان بلغ ان جمع منه مالا وهذا المال كان عليه الحول بقضية ثانية قال لا شيء في صيد المسك ولا قال ومثل جاهلكم الجد ودفع الجاهلية الجد وإيه؟ دفع الجاهلية الأثر واللي أثر اللي عليها على ناس الجاهلية قبل الإسلام زي الأثر الفرعونية وما شابه يعني انتشار الأثر على كم شيء؟ أقول الآثار إما أن تكون تماثيل أو عادات التماثيل فيحرم بيعها لأن المطلة حرم بيع الأصنام يعني مثل الإنسان اكثر وصفت سيدنا معاشر الإنسان لا يجوز أن تبيع الأصنام لا يجوز أن تبيع إيه؟ صنع ونحذرنا انتشار الاثار او التدخل الاثار ان هذا التدخل الواحد حقيقه كل يوسف الطريق ده الا من رحم الله اختل عقله ويعني حقد الدمار والقرار اليه ووقع المخالفات يجيب لك ممكن بعض المقابر التي تجيب لي يجرى عليها ويعمل عليها وبتاع وحتى يقول لك انت معاك مش عارف تاكل سوقي يعني عشان يتعامل مع الجن الرفض الموجود والحاجة المتاع المطلق ودخلت الكيان بسبب ست حوالينا في الوقت وفي الاخر بيتك يتخرب وزوجتك تطلع وبيتك يدرع ولا تجني الا الوهم والتمام ولذلك محذر من هذا الاضطراب حذر من هذا الضرر. المومياء المومياء المومياء حلال الزيع ده مثلا غير الأصفار المومياء دي على طول الإنسان وشرطة الإنسان ده اسم محمد المومياء اللي الإنسان محمد لا يكون لا يكون انتظار الأموال لا يكون انتظار الأموال الإنسان لا يباع طب على صورته من ذهب مش الانسان نفسه ده هي على صورة تمثال على صورة طيب هي فرض ما هي هي المومياء دي مقصود بها الجثة المحمضة ولا المقصود بها الصورة اللي على صورة الجثة المحمضة؟ نعم فلوس او ثلاثة او لا سلمة للدارة اللي هو الدعم ايه دارة عليها للدارة الله عليك الله عليك قال وده الجاهل الخمس اللي هو ده من جاهل لأن تتلف عليه أن رب الدم هو المطاقة تجري عليه أحكام ايه لغة أما إذا تتلف عليه أن رب الجاهلية قال اي نوع كان من الماء قال اوجده اي هذه الدار وهذا الدم من دم الجاهليه اي نوع كان من الماء قال اوجده يعني لو طلع عشره ضربه تقعد تلفظ لو حاجه 100 جنيه برضه طلع ايه؟ يطلع 20 جنيه طلع قال لا اوجده يعني مش نقاط فمش ايه؟ نقاط قال ومصرفه مصرف الخمس مصرف الخير قال وتأخير واجب يعني بعد الخمس الذي لم يجد فمن وجد آثار ليست في أصنام يخرج منها الخمس والداخلة هذا بالنسبة للرجال ما كانت عليه أمارات جاهلية وما كانت عليه أمارات كل هذا بالنسبة للبترول بعد ده بالنسبة للدولة أملاك دولة أصابه وانا للدولة يصبه باب زكاة الأسنان قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الأسنان وهي نوعان الذهب والفضة مثل الفضة على واحد نكمل الأسرع من كتب الزكاة باب زكاة الأسنان وهي نوعان ذهب وبر قال ما زكاة بالفضة حتى تبلغ مئتين درهم كنا من ذكر 595 درهم فيجب فيها خمسة دراهم اللي هي تدخل ايه؟ ربع العشر 2.5% ربع ايه؟ العشر ولا بالله حتى يبلغ 20 مثقالا لو وصلت في الهجرة فيجب فيه نصف مثقال 2.5% فإن كان فيها غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة مثقالا قلنا الغش يكون في فضة أو الذهب في فضة أو ذهب حتى يبلغ القاضي منه 20 مثقالا قال فإن شك في ذلك إن هو درس الطلاب تعمل نقطة كام أو الغش اللي فيه لو طعناه يعمل كام قال فإن شك في ذلك أقول رجل خير بين الإخراج وبين تبديل ما يعلم قدره نقول خلاص نعم إن هو يطلع على الموجود يعني كان يقول ان انا عايز اكسب 100 درهم مليار واكسب فيهم نحاسب المفروض نحاسب اذا ده مخصوص ولا مش مخصوص؟ طيب المفروض ان انا ان الفاضي اللي اكسبه 100 درهم فاضي لا فاضي طب انا مش عارف اني انا معايا 400 مش عارف ان انت تساوي 3 جرام دي ولا لا. فبنقول له احنا نقيم هنا نخرج على الوضع الحالي او ان احنا نصدرهم ونسجلهم ونطلع الريسك فيهم ونشتغل. ايوه انا اطلع الوضع. طب الاول هذا بالنسبه لي اذا كان الزاني والقضاء اسمه الفرع شوف كم اسمه الفرع 2.5% رقم. قال رحمه الله تعالى ولا تكلف بالحلي المباح المعدي للاستعمال والعائله. لو واحد عنده زوج وعندها ما شاء الله لا قوه الا بالله عندها 200 جرام في الزمن اللي انتهى فيه عن السجود عنده 200 جرام عندها 200 جرام اذا تكون واحده عروسه تتجوز هذه بتطلع فيهم شهر واحد تاخذهم منها ثانيه يستلفوا منها بس لا تنفع. طب ايه رايك في الذهب المؤجر هل يجوز تاثير الذهب؟ دلوقتي في تاثير الذهب ولا شيء؟ في لا يجوز تاثير الذهب ولا بيع الذهب بالتقسيم. ليه؟ لا تاثير الذهب ولا بيع الذهب الاثنين صوتين محرمين. لكن لو واحد عنده واحد عندها حليب تستعمله في البيت احيانا في الوقت احيانا وتعيده من ذلك سببه في اطفالهم كل هذا لا زكاه فيه وان بلغ مبلغ سنه 91 في السعوديه الواحد يقول لك شيء زكاه اقل من حليب ازاي عايز زكاه سنه 60 مش عارف حاجه طبعا فقلت له إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب، أنت عندي نصاب 500 جرام، مين اللي بيتابع اللي بتنظر 500 جرام فيه؟ يعني أكثر حاجة في ذهني كده هي 25 30 جرام. فقال لي هو النصاب كان قلت له النصاب 500 جرام. جاب لي كتاب في الجزء في البدو 120 في البدو تكون ده. عارفين الكلام ده في الكتاب؟ زي كده الكتاب ونزل منه كده سلاسل مع الصورة الكافية. الشباب ده 120 جرام حزام ده حزام ده 85 طيب طبعا في بعض اهل العلم بيوجب زكاة الايه؟ الشريط ولكن الراجح في المذهب أن الزكاة بالنسبة للحليب المعد للاستعمال للزينة أو للعارية هذا لا زكاة فيه. مهما خلاص الشروط خلوش المسافة تطلع زكاة على ذهب على ذهب الأعداء. أما إذا كان مدقرا الذهب ده واحد معه فلوس وخايف يضربها فبين ان دي بروستين وحطهم عشان البروستين شكل اذا مش هتهتم ليه؟ ده في الفلوس هتعب منهم فاتى ببعض الذهب حتى وان بلغ نصارا قال ان النصار هو مال مش عارف اذا بلغ نصارا هو في النهايه برضه مال يعني هو لازم الناس في ايه؟ في تبادل الذهب عليه الزكاة ولا مش عليه الزكاة؟ عليه الزكاة طبعا. قال والإمام في الكتاب كل ما جرى في العادة من الزكاة مثل الزكاة تجد زيها تجد سلسلة تجد خاتم تجد إشناها تجد فرخان تجد الزكاة ملاش إشكال تجد زكاة تجد خاتم تجد أي تجد أي حاجة تلك بينا نغير الرقم في دلوقتي كده لازم قال ويباح للإنسان كل ما جرت العادة بلطفه من الذهب والفضة ويباح للرجال من الفضة الرجل مش حرام عن الذهب ولكن يباح له من الفضة القادم قدم وهي السيد من حجب السيد من الذهب والفضه وهي الفضه ونحوها ما يتمنطق به ما يطلق على وقته زي الذكر ان شفت اليمنيه تتخبر فيه الحجر هذه الفضه قال فان المعد للقراء او للانتقاد فان المعد للقراء او للانتقاد والمحرم ففيه المكان ما دام انه معد للانتقاد او انه شيء محرم لا يجوز له ان يستعمله وهو كافر فهذا فيه الزكاة. نعم المرأة لا تستخدم الزيت لديه اللي في الجبس التزين مكمل للذات مطلق مش الجبس مطلق تقدر المرأة لديه أما لو هي في الأحيان وفين هذا لذنب نعم الدنيا الفضل في الجلد الدنيا يا جماعة ليس في لباس المسلمين في لباس النظارة ليس في لباس المسلمين إلا الخاتم الفضل مباح في الخاتم للرجال الدنيا ليس في لباس الدلة للبلاد النظارة فقط وهما فقط للخطوبة وما يتعلق بها من عقائد الدين يعني فقط ايه البروتوكول اللي حابب يبقى في الشمال اليمين فقط اليمين والعقد طيب واللي دخل هو طبعا اليمين ايه والحمال وبعدين بعد كده اذا خلعنا يأكل التشاؤم صح؟ نعم كده هو كافر في الخطوبة. أعلاف مدرية. خلاص؟ يعني إيه؟ أعلاف مدرية. أعلاف مدرية؟ هذه عقائد الناس. وأرض الندة هي من فعل النقاش. كان إذا أراد الإنسان أن يصرف كان يروح الكنيسة والتسليم تقول لهم من الآب والابن والروح القدس إلى واحد الأمين ولما الثاني فإن في بلاد المسلمين ومن تشبه بشرط الموت وقد نص على تحريمه لتبدل مجموعة من العلماء لأنها من باب التشبه بالنصارى وليس من بلاد النصارى الطائفة من العلماء نصت على ذلك الدنيا اللي معرفة بلباس المسلمين بتعرف زي ايه؟ زي بعض انواع العمالة زي عمالة التسليح البنود مش عمالة ايه في الرجال؟ بس ليه كنا اختلف من عمالة ايه شعار السيخ؟ ولا ايه كنا اختلف قضية صغيرة بتتحط بلد بلعب الوقت دي بتاعت اليهود لان الانسان يقول القضية مش حاجة بس إذا كان في تشبه بأعداء الله أو بالكفار أو هم من إلهين أو من عدوين فيحكم بسبب التشبه لأنه من تشبه بالباطل فهو منهم ومن أحب طبعا كثيرا معه ولباس المسلمين خاتم وليس الدلة أولا بالنسبة ما دخلناش في القضية دي لأن القضية دي لا تفصيل شيء أولا بالنسبة لجزء البلدة البلدة إذا كانت ضيقة وصعبة لا يجوز إنزالها بالطبع إذا كانت واسعة الطبع فهتقول هي طرف من لباس العامة طرف لباس العامة من المسلمين باب حكم الدين نخلص بعد كده باب حكم الدين من كان له دين على بني خلينا نتعلم باب حكم الدين من كان له ليل على ليل، ليل يعني واحد غني مليان مليان، او ما يمكن قراره، او ما يمكن ايه قراره، واحد من الناس وتقدر تجيبه منه، او المجهول الذي له به دينه، وهو كما قلت سنة حالة يبني لي عشر ثلاث دنيا عامة، لي عشر ثلاث دنيا عامة ده الولد عربي، انت الولد عربي طيب انا عندي شهود اللي يقدروا يسالوا عليه يبقى مال مجهول ولكن لك به بينه. قال كالمجهول الذي له به بينه، هذا هو بيان يسرين تستقرره بالبينه، لو رحنا للقاضي وجبت لنا البينه هيخد حقي ما تفهم ما قال وللمنصوب الذي يتمثل من حقه، واحد يجي ياخد قوه كده وراح واخد منك مال، فانت تقدر تجيب اثنين ثلاثه اربعه معاك فلوس وبرضه تنتجه وتاخد منه المال غصب عنك. قال والمطلوب الذي يتمكن من اخذه فعليه مكاته الى قرضه من الله، لانه في حكم ايه؟ في حكم المقصود عليه، ما دام الكتله بينه، ما دام مقصود تقدر تتمكن من رجل فعليك مكاته اذا قرضه لما مضى. قال وان كان متعذرا، الاول مليء، الاول ايه؟ غني. وإن كان متعذرا فقير، خدنا الفلوس بس متعذر كالدين على مفلس واحد معه مال وأفلس، أو على جاهل ولا بينة له، واحد يقول ما لكش عندي حاجة ولا معيش بينة قلت حق جميل. قال المنصوب الذي لا تتمكن من أخذه، والضال الذي لا يوجد وجوده فلا زكاة فيه، لأنه حكم المعمول، الأول حكم إيه؟ الموجود، والثاني حكم إيه؟ المعمول، حكم الموجود عليه الزكاة النوعان، حكم المعمول لا زكاة فيه. قال وحكم الصداق حكم الدين، المهر المؤخر اللي عليه الزوج او المهر اللي عليك زوجتك اللي انت التزمت بيه، ده حكم الدين على الترتيبات اللي قلناها، اذا كان مليك او كان محفر او كان جاهل ببينه او جاهل ببينه ثلاث، او مقصود يوجد يتمكن من حقه او مقصود لا يتمكن من حقه، على اساس الترتيب الاولاني. يبقى حكم الصداقه حكم ايه؟ حكم الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النفاق الذي معه، خلي بالك انا عليا انا لي عشره وصلت ثلاث فكره ولا لا؟ تقدر تستعمل؟ خلاص؟ وانا لي عشره وعليا ثمان ثلاث، ايه رايك؟ عليا ثلاث ولا لا؟ الدين ده مش انقص من الفضل، الدين انقص من الفضل، يبقى انا لو لي 10 وعليا 5 كده نقص من الفضل، لا زكاة عليه. ما انا حاطط ثلاثة لازم يقعدوا معاك في حاجتين في الثمانية، لكن لو معاك 10 ثلاثة طلبوا خلاص كمل كده. مش بشرط ان يكون الفضل يبقى معك في حولتك حول الكافر. خلاص؟ قال ومن كان عليه دين يستغرق النفاق الذي معه او ينفقه فلا زكاة فيه. هذا في المنقولات الزوجية بتاعت الزوجة وقفتها مثلا في المجتمع العربي، يكون خصم فقدر دينها اذا التزمه فهو دين. مثلا لو بلغ معاه مبلغ الاخلاص منه اللي هو الصدق المؤجل عليه كده نصاب يا استاذ. بالنسبه للدين يا جماعه خلي بالك كويس، الدين يا اما انه حال يعني لازم تمر الدين العليم لازم تمر فعند ذلك ينقسم او دين مؤجل عليك عشان ثلاثه سر صعب في الجمله اللي انت فاهمها العقل وانت معاه النظام خلي بالك مش هتنسي بعد الاثنين بس لو حق اذا الدخل ان الدين دوت اذا كان مؤجل وانت معاك ال 10000 معاك النظام تقول اصل عليا 10000 تنتشر النظام لا طبعا يبقى دي اما ان يكون حال او ايه؟ او مؤجل. اذا كان حال حق الله ينقذه من الفضل. اذا كان مؤجل لا ينقذه من الفضل. وضع الكلام. انا معي 20,000 وعليا 50,000 جنيه. بس ال 50,000 دول مش هطلعهم دلوقتي. ولا بعد 10 سنين. بس معي 20,000 وعليا كذا ولا معيش؟ عليا كذا طبعا. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الزكاة في العروض. عروض التجارة هي الأشياء التي باب الزكاة العروض. قال والعروض هو ما ينوى فيها التجارة عند الأشياء التي نبت التجارة. والعروض لا تعرف كل شيء، ممكن مواد بنيه، ممكن أراضي زراعية، أراضي عقارات، واحد بداية في عقارات، واحد بداية في أرض، واحد بداية في غزلات، واحد بداية في متجهات سيارات، كل هذه تسمى إيه؟ عروض تجارة، واحد بداية في بقر وفي غنم بيعملها، كل ذلك هو إيه؟ عروض تجارة، كل ما كان للتجارة هو عروض تجارة. قال ولا زكاة فيها حتى ينمو بها التجارة. لو واحد جايب له ثلاث غزالات في البيت سميتهم الغزالة 3000 جنيه 9000 جنيه كده احنا قلنا في مقام النظر ولا بلاش؟ لا زكاة فيها حتى ينمو بها التجارة بدون نبل الاستعمال عن الزكاة الثانية. ولكن لو جاب فقط ان هو يمين عشان ينفع فصار تحولت من منفعة إلى إيه؟ إلى عروض تجارة. واحد جاي عزك الله خمس ست بقرات عشان يكتب منهم لبن ويقضيه ليس عليه زكاة حتى ينمو فيه إيه؟ التجارة. قال ولا زكاة فيها حتى ينمو فيها التجارة وهي تجارة حولها. هي تكون بلغة الحصاد وتقعد معاه ايه؟ سنة كاملة. ثم يقومها يتعرض. فإذا بلغت أقل نصابا من الذهب والفضة أخرجت الزكاة من قيمتها. حتى لو كانت حيوان ولكن من تجارة 24 فقط. يعملهم علشان ايه؟ عليك بقرة فيهم ولا لا عليهم ولا ولا لا يقام في المال يوصل من قيمة بقرة مش سائلة بقرة من قيمة المال. قال ثم يقومها فإذا بلغت أقل نصابا من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمة. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمناها إلى قيمة العروض. خلي بالك العروض تفوز والذهب فلوس والفضة فلوس وجميع العملات فلوس. أنت معك 5000 ريال و10000 يورو 50,000 جنيه تضمن لك الفضة و20 جرام ذهب 50 جرام بيضه بالضم لكل البعض. فإن بلغ في هذا النطاق ففيه ربع العشر من النصف. قال وفيها إلى قيمة العروض إلى قيمة العروض لتنوير النطاق، وإذا نوى العروض التجارة كليًا واحتشر في الأرض الأسر لوزنها عشان يبيعها سبب كان الألف ولا حاجة. وبعدين إذا استقبلنا ممتاز بين تكون على طريق رئيسي عمومي وحيث زادت الدار في الجامعة وحيث مكان القرى تحكيم من ساعة نيته هو يبيعه لابد أن يستقبل حولا كاملا. طيب يا فرحة قال طب وأنا إيه يخليني أحط نفسي في المكان ده ما بيش عم تعرف ممتاز وراح اشتري في مكان ثاني برفع. يبقى تحول من عروض التجارة إلى إيه؟ إلى الخلية